بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول من الأسس التي تقوم عليها التزكية بجوانبها المختلفة، وهي وأولها هو التزكية والقرآن أو التزكية والمرجعية القرآنية. وقد ذكرنا نموذجا من كلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول القرآن، حول الفرق بين التزكية الواردة في القرآن الكريم والتزكية الواردة في المصادر الأخرى. فالقرآن الكريم يسيغ شخصية المسلم شخصية كاملة، يزكيه من جميع الجوانب، يطهره من جميع الجوانب، بخلاف المصادر الأخرى التي تركز على جوانب معينة وتترك جوانب أخرى. هذا مثل إنسان يذهب إلى الحمام ليغتسل مثلا، فيكتفي بغسل أظافره أو غسل يديه ثم يقول اغتسلت، فهنا لا يسمى اغتسالا. الاغتسال الحقيقي هو يشمل جميع البدن ويزيل القاذورات من جميع الجوانب. وذكر مثال على ذلك بالخوف، قال يعني علامة التزكية الحقيقية أو الدور الحقيقي للتزكية هو إزالة الخوف من غير الله. فعلامة التزكية أن لا يخاف المزكى من السلاطين، من الطواغيت، من الجبارين، لا يخاف أن يقول كلمة الحق مهما كان، فهذا علامة التزكية. وطبعا هنا نجد المفاصلة بين الذين أدعياء التزكية وفي نفس الوقت يخضعون للسلاطين ويدعون الناس إلى الخضوع لهم بحجة الخوف ونحو ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى يذكر يقول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الآية واضحة في أن في ربط الخشية بالإيمان، وطبعا الإيمان هو الأساس الأول للتزكية. لا يمكن للشخص أن يكون مزكا وهو ليس مؤمنا. التزكية أو الإيمان علامة للتزكية الصحيحة الحقيقية. فلذلك الله تعالى جعل هنا إفراده إفراد الله تعالى بالخشية علامة على التزكية. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة: وهكذا من جديد يحررك الله تعالى، يحررك من الخشية. طبعا هذا كان نموذج فقط من الخشية منهم، في مقابل أن تخشى الله سبحانه وتعالى، تخشى الله جل شأنه في أن تفرط في مسؤولياتك. طبعا عندما يقول مسؤولياتك المراد بها المسؤوليات العامة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة القسط، نصرة أولياء الله، البراءة من أعداء الله، هذه المسؤوليات الكبرى التي اهتم القرآن بها كثيرا واعتبرها نموذج، واعتبرها صفة أساسية من صفات المؤمنين، من صفات التائبين، من صفات المتقين، وهي علامة التزكية الحقيقية. يقول تخشى الله جل شأنه في أن تفرط في مسؤولياتك، في أن تقصر في واجباتك، في أن يستعبدك الآخرون، في أن يعملوا على السيطرة عليك ولا توجيهك فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي دور التزكية هو التحرير، تحرير الإنسان من الرغبات، من الطمع، من الحرص، من الخوف من الخلق. وطبعا كل هذه الأمور هي التي يستعبد بها البشر وغيره. أمريكا تستعبد شعوبا كاملة بحجة المساعدات، وطبعا مع ما في تلك المساعدات من المآسي، تذلها، تهينها. صندوق النقد الدولي لأجل أن يعطي دولة بعض القروض تجده يفرض عليها الكثير من القيود المسيئة لشعبها، تفرض عليه حتى تدخل في سياستها، حتى في تدخل في سياستها الثقافية، يقول لشعب معين أنت ثقافتك تحض على الكراهية. طبعا بمفهومهم يعني أصبح مثلا كلمة الجهاد عندهم حظ على الكراهية، الاهتمام بالقضايا الأمة حظ على الكراهية. لذلك طبعا هؤلاء الذين يذلون أنفسهم لأعدائهم لا يمكن أن يتحققوا بالتزكية، لأن هذا نوع من الشرك، ولا يمكن للشرك للمشرك أن يتطهر. الذي يستعب أو الذي يخاف غير الله أو يطمع في غير الله سيقع طبعا في يعتبره وكأنه مصدر رزقه أو كأنه مصدر الخطر الذي يحيق به، مع أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. وهذا طبعا ينطبق على الرجاء أترجونهم فالله أحق أن ترجوه، أتحبونهم الله أحق أن تحبوه، أتتوكلون عليهم الله أحق أن تتوكلوا عليه، أتثقون فيهم الله أحق أن تثقوا فيه، وهكذا. يعني الله تعالى من خلال هذا النموذج ينطبق على سائر النماذج، يعني الخشية، الرجاء، المحبة، التوكل، الثقة إلى آخره. يقول سيد عبد الملك: القيمة الإيمانية قيمة أساسية للحفاظ على الإنسان المسلم في هويته. طبعا هنا المسلم هويته في إيمانه، شخصيته منطلقة من إيمانه، وهكذا كل البشر، كل البشر الأفكار التي تبنونها. ولهذا الله تعالى يصنف البشر على هذا الأساس، الكافرون، المؤمنون، أهل الكتاب، المنافقون، على أساس. لا يقول مثلا في القرآن لم نجد لا كلمة قريش ولا العفو لا نجد كلمة قبائل، قريش ذكرت في محل معين، ليس المراد به الإله في قريش إله في الشتاء يصف. أما في محال المعارض الله تعالى يسميهم مشركين، يسميهم كفارا، وهكذا يسمي الأنصار أنصارا، ويسمي المهاجرين مهاجرين باعتبار هويتهم مواقفهم الإيمانية. يقول السيد عبد الملك: القيمة الإيمانية قيمة أساسية للحفاظ على الإنسان المسلم في هويته، في استقامته، حتى لا يتحول في هذه الحياة إلى منافق عبيل ليس له من مهمة إلا أن يكون جنديا مخلصا ينفذ أجندة أمريكا وإسرائيل ويعمل لما هو لصالحه. وبالتالي هنا نلاحظ ما يسمى بربط التزكية الروحية بالتزكية الحضارية، بالقيم الحضارية، سيادة الأمة، استقلال الأمة، قيم الأمة، عزة الأمة، كل هذه يرتبط بعضها ببعض. لذلك إذا رأينا تقصيرا شخص يدعي التزكية ثم هو في نفس الوقت خاضع للأعداء، يخاف من الأعداء، هذا علامة على أنه من منهجه في التزكية منهج خاطئ. ثم ذكر دور قوى النفاق في تدنيس المجتمع المسلم والحيلولة دون تزكيته، طبعا لأنهم يعرفون خطر التزكية. المؤمن المزكى هذا لا يزيل الجبال بإيمانه وبقوته وبإخلاصه وبصدقه وبثباته. فلذلك هم يقومون بأمرين: إما يبعد التزكية أصلا من قاموس المسلم، أو ينحرف بها، تتحول التزكية إلى رقص، تتحول التزكية إلى معاني معينة، إلى أشعار تردد، إلى مواجيد بطريقة معينة، ولكن لا علاقة لها بالحياة. يقول: لأن قوى النفاق تسعى لتحقيق ذلك تحت راية أمريكا وإسرائيل، إلى تحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع مجند مع أمريكا. عندما نقول أمريكا يعني الشيطان، تصبح من يعني يصبح الإنسان من حزب الشيطان، كما هو حال النظام السعودي والنظام الإماراتي. نظام الإماراتي خصوصا يهتم بما يسمى بهذه الجوانب الصوفية السلبية، ولذلك يشجعها ويشجع ما يسمى بالأديان، اختلاط الأديان، وأقام معبدا للهنود وأقام معابد مختلفة. قال: يسعون إلى تحويل بقية المجتمع الإسلامي على شاكلتهم مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وأجندة أمريكا وإسرائيل ومصالح أمريكا وإسرائيل، وتصبح وجهته في هذه الحياة هي هذه الوجهة، مشروعه في هذه الحياة هو هذا، اتجاهه في هذه الحياة هو هذا. لا يحمينا إلا الإيمان الواعي الصادق، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاهتداء بهديه، التمسك بنهجه، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه هي مصادر الهداية الصحيحة: القرآن، النبوة، الاعتصام بالله تعالى، الولاية، كل هذه الأمور هي المصادر، منابع الهداية الصافية هي التي توفر لنا التزكية الحقيقية. ثم ذكر نماذج على ذلك بما دعا إليه القرآن الكريم من ثمار التزكية، ومن أمثلتها الرجاء والأمل. طبعا كل الصوفية وكل علماء السلوك يذكرون الرجاء من باعتباره مقام من المقامات الكبرى، كذلك الأمل وحسن الظن بالله إلى آخره. يقول: ثم في الرجاء والأمل آمال المسلم والمؤمن، رغباته ورجاؤه نحو الله فيما وعد به في الدنيا والآخرة، مرضاة الله سبحانه وتعالى أكبر وأسمى هدف يحمله ويسعى لتحقيقه في هذه الحياة، ورضوان من الله أكبر، أكبر همه وأعظم أهدافه أن يرضى الله عنه، رضا الله الغاية الكبرى والمهمة لديه، هذه هي تربية الإيمان. وبالتالي هنا نلاحظ هذه أهداف التزكية، أن يرضى الله عنا، أن نتحقق بتلك المقامات الرفيعة بمفهومها القرآني المرتبط بالحياة بجميع مجالاتها وليس بتلك المجالات المحدودة. يعني هذا هو الفرق بين التزكية القرآنية وما وقعت فيه الأديان المختلفة. يعني حتى اليهودية، ما يسمى بالتصوف اليهودي هو عبارة، حتى دخل في السحر، قبلاه اليهودية وارتباطها بالسحر. وللأسف يعني نجد حتى من المسلمين من تأثر، ابن مسرة كان يهوديا تأثر به ابن عربي ونقل ما يسمى بعلم أسرار الحروف، وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة، وصار الناس يضعون الأوقاف والطلاسم وغيرها، الأوفاق عفوا، أوفاق والطلاسم وغيرها في هذا الباب. ثم ذكر الآثار المترتبة على ذلك فقال: ويعي ما يترتب على مرضات الله سبحانه وتعالى في أن يحظى برعاية من الله، بعون من الله، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه ما يسمى بمواهب الله تعالى لعباده. النفس عندما تتطهر وتتزكى تصبح محلا لرعاية خاصة، بمعية خاصة من الله سبحانه وتعالى. هو في كل ذلك يرتبط بالقرآن الكريم، يهتدي بالقرآن الكريم، يستبصر بالقرآن الكريم، يساعده على ذلك التجاؤه الدائم بطلب الهداية وتوجهه العملي، لأن القرآن كما قال الله عنه هدى للمتقين. وطبعا هنا نلاحظ كما قلنا المسيرة الشمولية، المسيرة القرآنية واعتمادها على القرآن في كل الجوانب، ليست مسيرة قرآنية فقط في جانب ثم تترك القرآن في جانب آخر، لا، في كل الجوانب، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، السلوك العملي، الحياة بكل جوانبها. يقول: والمتقون يتجهون عمليا فيستفيدون من القرآن ويهتدون به في إطار تحركهم العملي، نهوضهم بالمسؤولية، سعيهم للاستقامة والالتزام والطاعة، بهذا يزيدهم الله هداية بكتابه القرآن الكريم. الله تعالى يقول: هدى للمتقين، يعني الذين اتقوا وخافوا ووضعوا بينهم وبين عقاب الله حاجزا، هؤلاء الله تعالى يزيدهم هدى، لأن التقوى درجات والهداية درجات كبيرة. فلذلك كل عمل يؤدي إلى هداية خاصة. ولذلك يعني كما يقول يعني سيد عبد الملك في بعض حديثه، يعني هؤلاء كما يقول سكروا من زبيبة، يعني فقط يعني ذكر أو بأشياء محدودة، لكن الحقيقة المؤمن الحقيقي المندمج تماما مع الله سبحانه وتعالى، فهذا مع تشريعات الله، مع مسؤولياته، هذا هو الذي يصل إلى الهداية الحقيقية وإلى التزكية الحقيقية. ولهذا كذلك نرى السيد عبد الملك وسيد حسين يركزان على التقوى، باعتبار التقوى هي الثمرة الكبرى للتزكية. ولهذا نجد مثلا في حديث الإمام علي، حديث طويل في وصف المتقين، حديث يصف فيه الكثير من أعمال المتقين الدالة على كونهم ترقوا وصلوا إلى درجة كبيرة من الصلاح ومن كل المعاني القرآنية. ضروري أن صاحب الإمام علي يقال له همام كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عن جوابه ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقرأ همام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، إلى آخر كلمات الإمام علي، والتي نجدها يعني كأنها بحروفها في كلمات السيد عبد الملك في سيد حسين في نشر في الحديث عن التقوى وصلتها بكل مسؤوليات الحياة. والتقوى هي الثمرة الكبرى للتزكية، ولذلك يركز عليها القرآن الكريم بخلاف المناهج الأخرى التي انحرفت عن القرآن الكريم وانحرفت بالتزكية عن مفهومها في ودورها في تحقيق التقوى. وسنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.